بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 20 في تدارس أحاديث مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقد بلغنا إلى باب استقبال القبلة. نعم. باب استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة التسعة التي تكون قبلها وتستدام إلى أن يفرغ منها بالسلام. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، صلاة الفجر، ويروى في صلاة غيرها، إذ ورد تحولهم في صلاتين، جماعة مسجد بني سلمة اللي يسمى الآن القبلتين جاءهم داعي رسول الله في صلاة العصر، وأهل قباء جاءهم الخبر في صلاة الفجر، جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه هذه الليلة قرآن، أي في تحويل القبلة، وقد أمر أن يستقبل وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام أي إلى الشمال، فاستداروا إلى الكعبة وهم يصلون. يشير إلى قول الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فأمر الله باستقبال البيت الحرام. استداروا وهم يصلون العصر في مسجد القبلتين الآن، وهم يصلون الصبح في مسجد قباء. استداروا 108 درجة من الشمال إلى الجنوب، دلالة على ماذا؟ على طاعتهم وطواعيتهم لله في حكمه. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وطواعيتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا قبول خبر الواحد إذا كان مظنته الصدق، فإن الصحابة انتقلوا في الصلاة التي هي أهم أركان الدين بعد توحيد رب العالمين، انتقلوا في تحويل القبلة أثناء الصلاة. وفيه أن الحركة لأجل الصلاة ولمصلحتها سائغة، فإنهم تحركوا من الشمال للجنوب إمامهم ومأمومهم، وهي حركات كثيرة قطعا لم تبطل بها صلاتهم، لأنها من جنس لأن الحركات من مصلحة الصلاة. وكذلك لو جاءك آت وأنت مصل إلى جهة اجتهدت إليها وتبينت الجهة في القبلة جهة أخرى وأنت قد اجتهدت، انحرف وتغير في استقبالك القبلة، لأنه مأذون لك في أول صلاتك فمأذون لك في تتمتها. نعم. كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الكعبة، وهذا قول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وفيه أن أول صلاة نزل فيها تحويل القبلة هي صلاة العصر، وقد صلى مع النبي رجل وأتى على قوم وهم يصلون فأخبرهم بتحول القبلة فاستداروا من الشمال إلى الجنوب. والله يقول في أول السياق: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. من هؤلاء السفهاء؟ ثلاثة: اليهود والمشركون والمنافقون. فاليهود قالوا لما تحول عن قبلتنا دل على أن دينه باطل، فعد الله ذلك سفها في قولهم واعتقادهم. والمشركون قالوا رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا. والمنافقون قالوا إن هذا عبث ولعب، مرة نستقبل الشمال مرة نستقبل الجنوب، فلم يطيعوا أمر الله بل جعلوه متعارضا متناقضا، فجعل الله الجميع سفها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. نعم. هذا في النافلة لا يشترط فيها استقبال القبلة في جميع الصلاة، واشترط الأصحاب الحنابلة أن يستقبل القبلة عند التحريمة ثم أينما وجهت به، وهذا في تخفيف النافلة عن الفريضة. وهنا وكان ابن عمر يفعل ذلك، يفعل هذه السنة في التنفل على راحلته أينما وجهت به، أي في إيمائه في ركوعه وسجوده ولو كانت بخلاف القبلة. اشترط الأصحاب أن تكون التحريمة أولا باستقبال القبلة. هل صلى النبي على راحلته؟ نعم، صلى صلاة الفجر بسبب المطر الكثير، صلى الفجر على راحلته لكن مستقبل القبلة، وهذا فيه التفريق بين الفريضة والنافلة. نعم. نعم. قول الله جل وعلا: فأينما تولوا، أي في أي جهة توجهتم إليها فثم، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي الجهة التي أمركم الله باستقبالها. والله جل وعلا كما جاء في الحديث في قبلة المصلي، فإذا انصرف في صلاة انصرف الله عنه. دل الحديث على أن النافلة يخفف فيها أمر استقبال القبلة في أثناء الصلاة لا في بدئها وافتتاحها، وكان كثيرا ما يصلي على راحلته عليه الصلاة والسلام في سفراته. وقلنا إن سفراته كم هي؟ كم سفرات النبي عليه الصلاة والسلام؟ خمس. قبل بعثته سافر للتجارة مرتين إلى الشام، ثم سفرته التي غيرت وجه الدنيا وهي الهجرة، ثم سفراته في غزواته التي غزاها، وقد غزا بنفسه 18 غزوة، ثم رابعا سفراته في حجه وعمرته، وكذلك سفرته التي هي آية من الآيات للإسراء والمعراج. نعم. هذا معنى قوله: ولكن شرقوا أو غربوا، في رواية أبي أيوب الأنصاري، أن القبلة بالنسبة لمن قبلته جنوب أو شمال ما بين المشرق والمغرب، بمعنى أن الميلان اليسير لا يضر ولا يشدد فيه، لأن الشريعة غرّة ما جاءتنا سنتيمتر، وإنما جاءت باستقبال الجهة، فما بين المشرق والمغرب يعتبر قبلة بالنسبة لأهل المدينة الذين قبلتهم جنوبا، مع أنك إذا دققت عبر الوسائل الجديدة هي إلى الجنوب الغربي ليس الجنوب الصرف، ومع ذلك قال ما بين المشرق والمغرب قبلة لئلا نتشدد نتمحل، فإن التشدد والتمحل يفضي إلى ماذا؟ إلى ترك العمل كما وقع فيه من قبلنا. أي نعم. هذا حديث أنس هو الذي استدل به الأصحاب على أن تكون التحريمة في النوافل تجاه القبلة ثم في بقية الصلاة إلى حيث ما وجهت. يقول أنس إن النبي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر، وقول الصحابي كان إذا سافر أو كان يفعل كذا دلالة على الاستمرار، إذا سافر يتطوع على دابته يستقبل القبلة في التحريمة ثم حيثما وجهت به. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال بعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فجئته ويصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخر من ركوعه. نعم، في حديث جابر بعثه النبي في حاجته في سفره فقدم على رسول الله وهو يمشي على دابته ويصلي نحو المشرق، ومعلوم ان المشرق ليس قبلة لكن لأنه في نافلة يصلي حيثما توجهت به راحلته بحسب الطريق، وهذا في التفريق كما قلنا بين الفرائض وبين النوافل. نعم. وش علاقة هذا الحديث في النية؟ والنية كما سبق شرط من شروط الصلاة، والشرط سابق للمشروط مدام معه في وقته. وش علاقة هذا الحديث؟ ها؟ لا خطأ. ها؟ تفضل. لا، لأن صلاة معاذ نافلة في حقه وصلاة من وراءه فرض، والنية نيتان، نية هي أساس العبادة وأصلها، وهي نية المعمول له أن يكون نيته لله، فإن نوى غير الله فهذا شرك ورياء. النوع الثاني من النوايا نية تمييز العبادة، هل يصلي فرض أو نفل؟ وش اللي يميزها؟ النية، لأن الصورة واحدة في الفعل. ثم هذا الفرض هل هو ظهر أو عصر أو عشاء؟ تميزها النية. فهنا أشار إلى النية وأنه يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأموم، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه في بني سالم بن عوف. معاذ يصلي مع النبي العشاء فرضا فيرجع إلى قومه ينتظرونه فيصلي بهم العشاء، هي لمعاذ النفلة ولمن وراءه ماذا؟ فرض. وأطال افتتح البقرة، الحين متأخر عليهم في الصلاة ويطيل عليه، وهم أهل حرث أهل زرع وأتعب المهن الزرع والحرث، فيحتاج صاحبها إلى النوم والراحة. لما افتتح معاذ سورة البقرة انفتل هذا وصلى وحده، فأخبر معاذ فاتهم بالنفاق لأن المنافقين تثقل عليهم صلاة الجماعة، فعزت عليه نفسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، أتى النبي يشكو معاذ، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى ما رؤيا مثل غضبه وقتئذ، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أي اشتد حمار وجهه من شدة الغضب. فهذا غضب لله ولو كان على من يحبه، ومعاذ محبوب للنبي عليه الصلاة والسلام. ألم يقل في الحديث: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن الغضب لله لا يمايز بين المغضوب عليهم فيه. أفتان أنت يا معاذ؟ من أما الناس فليخفف الحديث. الشاهد أنه تجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، والنية شرط في صحة الصلاة. نعم. وش علاقتها بالنية؟ صلى بهم الظهر وسلم من ركعتين، ثم قام إلى جذع نخلة مغضبا، فسكت الناس وهابوه، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. فقال ذو اليدين: عندئذ بل نسيت يا رسول الله. وكان يتجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى الناس وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: أحق ما يقول هذا؟ قالوا: نعم. إذا حصل بينهم كلام ومرادة، وظن النبي أن صلاته تمت، فرجع صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ثم أكمل الركعتين وسلم وسجد للسهو. فهنا نيته لم تنقطع بما حصل من هذا الفاصل اليسير الذي فيه خطأ وفيه نقص، إذا نبه فيه أتى به وأتمه، لم تنقض بذلك نيته ولا صلاته. نعم. نعم، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة، بات النبي وميمونة في عرض الوسادة، وبات ابن عباس في طولها، كان صغيرا عمره 8 سنوات، فقام النبي في الليل فقام ابن عباس معه وصف عن يساره، إذا قام النبي ثم قام ابن عباس والتحق به، كان قبل الصلاة مأموم منفرد ثم صار إماما في أثناء الصلاة. هذا فيه أن النية تتغير لمصلحة الصلاة. نعم. نعم، وجهه بالنية أن عمر لما طعن قطع نيته وقدم غيره يصلي بالناس لما عرض له هذا العارض، حيث طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، وكان ابن عوف من ورائه، فأجزل أوجز بهم الصلاة لهذا الأمر العارض العظيم الذي وقع لهم في طعن المجوسي لعمر. نعم. هذه قصة وقعت في المدينة بين بني سالم بن عوف، فذهب إليهم النبي بعد الظهر لأنهم كانوا يتغدون قبل الظهر، ذهب بعد الظهر ليصلح بينهم وتأخر، وحضرت الصلاة وذهب يصلح بينهم، فقال بلال لأبي بكر: أتصلي بالناس؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر بالناس. ولهذا يؤم عن الإمام في حالتين: بإذنه أو بعذره. يقول صاحب الزاد: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يحمل ذلك على العذر، لأنه لم يأذن، لم يوصي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يصلي، واستأذن بلال أبا بكر رضي الله عنهما فأقام الصلاة. حضر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقد أقيمت، فتخلل الصفوف حتى صف مع المسلمين وصلى مأموما خلف أبي بكر. نعم. إذا حصل لأحد الجماعة، أحد المصلين، عارض، إغماءة أو جلطة أو عارض، لا بأس أن ينصرف من بجواره ويسعفه. الشريعة مبناها على اليسر والسماحة لا على العسر والتشديد. نعم. عندك وعن علي بن طلق ولا عن طلق بن علي؟ لأن المشهور طلق بن علي اليمامي، وقد يكون هذا من رواية ابنه عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة، فسى أي أخرج الريح، وخروج الريح ناقض للوضوء بالإجماع، إذا خرج ريح حقيقي. أما مجرد قرقرة في البطن أو توهم لخروج ريح فلا يعتبر هذا ناقضا. إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. ينصرف هنا فيها قطع النية، ويتوضأ اشتغال بشرطها، ويعيد الصلاة من أولها. لا، الصلاة لا يعاد بعضها دون بعض، لأن الصلاة كل واحد، مفتتحها التسليم، مفتتحها التكبير، ومختتمها التسليم. نعم. هذا باب شريف يعتني العلماء به في سائر مصنفاتهم، في الحديث وفي الفقه وفي التفسير، لأن صفة الصلاة قيام بهذا الواجب وبهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، والعلماء احتفوا به فألفوا فيه المؤلفات ضمن مجاميعهم وهي الغالب الأعم، والمؤلفات المفردة في صفة الصلاة. وصفتها مدارها على كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي المسلمون، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، باللفظ الآخر: صلوا كصلاتي. ولهذا واصفوا صلاته يقولون: صلى نحوا من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نحوا يعني شبها ومثلا، تمثيل صلاتهم بصلاة رسول الله. نعم. من صفة الصلاة أن تمشي إليها وأنت عليك السكينة، لا طفقا متعجلا مسرعا ولا متوانيا متباطئا، مشيك المعتاد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، أي فلا تسعوا، والسعي هو الركض، امشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، لأنك في صلاة، مشيك إلى الصلاة أنت في صلاة، وعليكم السكينة، فما أدركتم عليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، لا تسرعوا في مشيكم، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم أي من صلاتكم فأتموا هذه الصلاة التي فاتتكم، لأن الإسراع بها سبب لضعف الخشوع أو ذهابه. نعم. وهذا من فضل السعي للمساجد، ومن فضل بعد الخطى إلى المساجد، أنه لا يمضي إلى المسجد ذاهبا وكذلك راجعا من المسجد إلى بيته إلا كان له بكل خطوة يخطوها يرفعها له حسنة ويضعها يوضع عنه سيئة. وقد همت بنو سلمة بالدنو من المسجد ليشهدوا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم أي خطواتكم إلى المسجد. نعم. نعم، هذا حديث أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي خزرجي رضي الله عنه، خرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة، الشاهد عليكم بالسكينة حتى في القيام وحتى في المشي حتى في ترتيب الصفوف، ليست فوضى وارتفاع أصوات وصخب. وقوله إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وقت قيام المصلين في حالتين: إذا رأوا الإمام، وإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وإن لم يروا الإمام، لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هنا الحكم متعلق بالإمام لا بعيني وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. من أين خرج؟ من حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم. هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. إذن هناك من يتوضأ ولا يحسن الوضوء، يتعجل فيه لا يسبغه، فقد لا يناله هذا الأجر، حتى الوضوء فيه سكينة وتؤدة. لماذا؟ ليسبغ الوضوء ويقع الوضوء في مواقعه. ثم خرج عامدا إلى المسجد، يعني عامدا قاصدا، ما خرج للسوق قال بصلي إذا عرض لي، عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة، يعني له حكم الصلاة، والتشبيك بين الأصابع في الصلاة منهي عنه، استتبع ذلك إلى ما قبل الصلاة ليكون في حالة متخشعا في خروجه إلى المسجد. نعم. نعم. وقال نعم خرج نعم في حديث أنس وفي حديث أبي هريرة أنه بخروجه أقيمت الصفوف، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد، فالأدلة يفسر بعضها بعضا ويحمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها، في أن وقت القيام إذا سمع الإقامة أو رأى الإمام، فبالتالي تستكمل الصفوف وتسد الفرج. وفي حديث أنس أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، لفظ الآخر عرض له رجل بأمر فأبطأ معه فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم من شدة أو من طول مناجاة الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام في حاجة من الحاجات. أبهمت هذه الحاجة لعدم فوضها في المسألة، ففيه أن الإقامة مرتبطة بالإيمان. ولهذا في الحديث الذي فيه ضعف المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك للإقامة. وفيه أنه لا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. قام الرجل يناجي رسول الله وهي مناجاة طويلة حتى إن القوم ناموا من طول قيامه، ما تقدم أحد وافتات على الإمام وصلى، ولو فعل ذلك ما صحت صلاته، لأن قولهم يحرم معناه عدم الصحة ويقتضي ذلك الفساد. وفي حديث أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف، إذن إقامة الصفوف تكون حتى قبل خروج الإمام، فيقيد مطلق حديث أبي قتادة السابق الذي رواه مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، مع هذا الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف. رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، وهذا يدل على أن وقت قيامهم عند حنول الصلاة، خصوصا الصفوف الطوال تحتاج إلى تهيئة واعتدال وسد للفرج وتراصم فيما بين الصفوف. نعم. ولهما نعم، هذه الأحاديث الثلاث فيها الأمر بتسوية الصفوف، سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، هذه من خصوصية نبينا عليه الصلاة والسلام. ما معنى أن يسووا الصفوف؟ معناها بعدة أمور، أولها باعتدالها فلا يكون شيء متقدم عن شيء، لأن الصف المتقدم أو المائل غير مستوي. ثانيا بسد الفرج فيها. ثالثا بإكمال الصف الأول فالأول، فلا ينشأ صف الثاني والأول لم يكتمل، إنما شرع ذلك وجاز في صلاة الجنازة أن تكون عليها ثلاثة صفوف وإن لم تكتمل الصفوف. رابعا، وهذا التسوية المستحبة، وهي ألا يتقدم أحد بصدره على أحد، يعدلها كما تعدل القداح. خامسا، وهي حالة مستحبة في التصاق الأكتف بالأكتف والأكعب بالأكعب والسيقان بالسيقان، هذه حالة مستحبة في فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهم وهو يقرهم على ذلك. إذن صحت كم هي؟ خمسة أشياء في تسوية الصفوف. نعم. نعم، في تسوية الصفوف ما الذي يتقدم؟ يتقدم في الصف الأول خير أهله، فخير صفوف الرجال أولها، الأول فالأول، فالأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وشر صفوف النساء آخرها، شر صفوف النساء أولها، لتشوف الشريعة لابتعاد الرجال عن النساء فلا يختلط بينهم، وابتعاد المرأة عن الرجل. طيب، لو كان للنساء مصلى مستقل، هل الأفضل آخر الصف أو أوله؟ وجهان لأهل العلم، قيل بالأولية أخذا بالعموم، لأن قوله خير صفوف الرجال من باب الأغلبية لا من باب التخصيص، وقيل بأن هذا حتى في مصلى النساء الخاص يكون الصف الأخير خير من الذي قبله. يؤيد الأول لو يعلم الناس، وهذا يشمل الرجال والنساء، ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والأدلة محتملة لهذا وهذا. نعم. اليتيم هو أخوه، لأن أباه مالك بن النضر لما فارقته أم سليم خرج إلى الشام ولا يدرى حي أو مات، فسمي الصغير يتيما. أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليهم وصلى بهم نافلة الضحى، قمت أنا واليتيم خلف رسول الله، يقول أنس، والعجوز يعني أمه أم سليم بنت ملحان، يقال اسمها الرميصة، والعجوز خلفنا. فيه أن الذي يلي الرجال يلي الإمام الرجال، والنساء تلينا الرجال، بدليل أن العجوز لم تصافف ابنيها في الصلاة، فدل أن هذا معلوم عندهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. نعم. نعم، في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. إذن هم صفوف في صلاة الملائكة وقيامهم لله، وأمرنا أن نشابه الملائكة في مواضع، هذا منها، ومنها التأمين بعد قراءة الفاتحة، هذا مشابه للملائكة، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، خرجاه في الصحيحين. ونهينا عن تشبه بمن؟ بضد الملائكة وهم الشياطين. إذن يتمون الصف الأول فالأول، هذا من وجوه تسوية الصفوف، يتم الصف الأول، فإذا اكتمل بدأ بالثاني. وفي المساجد ذات الصفوف الطويلة كهذا المسجد ينبغي للإمام أن يلاحظ أطراف الصف من يمين ومن يسار، فلا يجوز أن ينشأ الصف الثاني قبل إتمام الصف الذي قبله، ولا يجوز ينشأ صف ثالث قبل إتمام الصف الثاني، هذا من إتمام الصفوف، من إتمامها المراصة، إلصاق الكتف بالكتف، المنكب بالمنكب، المنكب هو أعلى الكتف، والكعب بالكعب، والساق بالساق، لأن الشيطان شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالجفرة صغار الغنم تتخلل الصفوف، فأمرنا بسد ذلك عليه. والإلصاق مستحب، وسد الفرج سدا لا تمضي معه هذه الجفرة لو مضت، هذا هو الواجب. نعم. ولأحمد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سدوا فرج الصفوف فإن الشيطان منزلة الحذف يعني الجفار الصغار، تسمى بالحذف لأن أمه حذفته لما ولدته. نعم. سد خلل الصفوف، خللها نقصها وفرجها، ومنها أطراف الصف الأول فلا ينشأ الصف الثاني إلا به. أي نعم. نعم، الخلل والنقص يكون في الصفوف المؤخرة، يكون في آخر صف لا في أوله. أي نعم. رآهم تأخروا أي في القيام، ورآهم تأخروا تأخروا عنه في الصف، وفيه أنه يستحب دنو الصف الأول من الإمام، فلا يكون الفاصل بينهم فاصلا سريعا، وإنما يكون متقدما في موضع يراه من وراءه من الصفوف. قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، ويأتم بكم من خلفكم أو من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يتأخرون في الصلاة عن الصلاة، يتأخرون في الصفوف، كل هذا وارد في أصل هذا المعنى. نعم. هذا حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالصف فيمسح بيده مناكبهم لتتساوى ولا يتقدم أحد على أحد، يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا لا تختلفوا. الاستواء هو الاعتدال، فلا يكون فيه اعوجاج ولا تقدم هذا وتأخر هذا، ولا تختلف، والاختلاف عدم التساوي، فتختلف قلوبكم، دل على أن اختلاف الظاهر يفضي إلى اختلاف الباطن، كما أمر الله بقوله: وثيابك فطهر، تطهير ثيابه من الطهارة الصغرى ليتطهر قلبه من الحدث الأكبر وهو الشرك. ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، أمر بأن يليه أولو الأحلام والنهى أي العلماء والعقلاء، حتى إذا ناب النبي أو ناب الإمام شيء في الصلاة سددوه وأكملوه. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم يعني يلونهم من الجهتين، من هنا ومن هنا. ولهذا لا يصلح أن يكون الصغار خلف الإمام مباشرة، يسميها الناس أصل الروضة، روضة المسجد. الروضة تطول أحيانا لكن أصلها اللي خلف المسجد، رجلين من هنا رجلين من هنا، لا يصلح أن يكون فيها الصغار، لأنه يخالف قوله: ليلني منكم أولي الأحلام. والصغار ليسوا من أولي الأحلام وليسوا من أولي النهى، لأن هؤلاء ينوبون عن الإمام إذا نابه شيء في الصلاة، أو يسددونه إذا ارتجت عليه الصلاة. أما الصغار فليس هذا مظنتهم. نعم. إياكم وهيشات الأسواق، هيشات الأسواق يعني صخبها وارتفاع الأصوات فيها، فلا يصلح أن تكون المساجد كالأسواق. ولهذا بعض الناس قليل الأدب أو ناقص التربية أو غير مبالي يرفع صوته بعقيرته في المسجد، ولا يثمن للمسجد حرمة ولا للمصلين المقيمين فيه مكانة. إياكم وهيشات الأسواق أي ارتفاع الأصوات والصخب وما فيها من المعاتبة وربما المضاربة والمماسكة، فهذا المسجد حالة مستثناة عن غيرها من مجامع الناس. نعم. نعم، كان يحب أن يليه في الصلاة المهاجر والأنصار، ليأخذ عنه صفة صلاته وقراءته فيها، ويأخذ عنه فيها العلم عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأحمد والنسائي من الأنبياء نحى نعم، أن أبي بن كعب نحى قيس بن عباد، قيس بن سعد بن عباد، يقال له قيس بن عباد، وقيل قيس بن عباد آخر أنه الضبعي البصري كان صغيرا، وهذا الأظهر، نحاه وقام مكانه في خلف الإمام، في خلف الإمام نحاه، ما هو بأخره عن الصف الأول، أخره عن المكان الذي خلف الإمام. فلما قام من مكانه وصلى قال: يا بني لا يسوءك الله، لا يسير في خاطرك شيء، فإني لم آتك الذي آتيت بجهالة، يعني لما وخرتك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك، يعني أنت صغير. ولهذا أقامه بناء على علم، ليس على مجرد هوى أو احتقار وازدراء. نعم. هذا الحديث فيه ضعف، حديث أبي داود: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، حديث فيه ضعف، وأكثر أهل العلم يقول إنها غير محفوظة، وإنما اللفظ المحفوظ: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول، على أصحاب الصفوف الأول. وهذه الرواية من رواية زيد بن أسلم العدوي، وقد ضعفوه. إن الرواية المحفوظة: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول، ففيه فضل الصف الأول على الثاني، يمين الصف ويساره واحد، إنما الشأن في قربه من الإمام، كلما قرب من الإمام كان أفضل وأكمل. نعم. نعم. وفي المسند: إن الله، من حديث البراء: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول أو الصفوف الأول. فهذه الرواية هي الرواية المحفوظة التي ساقها المصنف. وها هنا كم الساعة الآن؟ ربع. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.